في كتابه الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهؤلاء جعلوا القرآن لا يفهم كيف لا يفهم والله عز وجل يقول تبيانا لكل شيء الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن وهؤلاء ماذا يقولون يقولون لا تدبروا القرآن ولا تحاولوا فهمه لأنكم لن تستطيعوا لعدم توفر شروط الاجتهاد فيكم إذن ما الفائدة من القرآن؟ يقولون الفائدة أن نتبرك بتلاوته فقط يقولون الفائدة من القرآن أن نتبرك لتلاوته فقط فنقول لهم أيها الإخوة إن القرآن أنزله الله عز وجل للتبرك بتلاوته وأيضا لفهمه وللعمل به كذلك فالقرآن فيه آيات يفهمها كل أحد حتى العوام وفيه آيات لا يفهمها إلا العلماء فمثلا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا هذه الآيات يفهمها كل أحد حتى العوام فكيف نقول إن القرآن نزل لتلاوته فقط وللتبرك بتلاوته من يقرأ هذه الآيات يفهمها وعلى هذا فيجب عليه أن يعمل بها ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله ذكر آيات في من أعرض عن تدبر القرآن والسنة وفي آخر هذه الآيات ذكر رحمه الله جزاء من انتفع بالقرآن والسنة وهي قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا في من أعرض عن تدبر القرآن ثم ذكر ثم في نهاية الآيات فيها جزاء من انتفع بالقرآن والسنة قال الله عز وجل في نهاية الآية إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم انتهى أيها الإخوة هذا الأصل وهو الأصل السادس والأخير ثم قال رحمه الله آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ختم هذه الرسالة بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فعلينا أيها الإخوة أن نفهم هذه الأصول فهي أصول عظيمة، وعلينا أن نحفظها وأن نعمل بها لأجل أن تكون حجة لنا لا علينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.